أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع الله يصطفي من الملائكة رسلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع وإلى الله ترجع الأمور الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس I

الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم Oh. لقد خلقنا الإنسان من سلالة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من عليك. الله يبارك فيك. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات أنشأنا لكم به وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض القرآن. العاصمة يمينا يمينا فأسكننا في الأرض وإنا على ذهابه لقادرون فأنشأنا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم مما في بطونها وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم شبابنا وتسمعنا أشرف الكلام. جميلة جميل، فتح الله لك، الله يفتح عليك، نسقيكم وتسقيكم. إيه الحلاوة دي، إيه الحلاوة دي، جميل. وإن لكم في الأنعام لعبرة تسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة الله يفتح عليك. صلوا على رسول الله. من يشاء من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فتح الله لك، فتح الله لك. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سينا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها وإن ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق وما أدريك ما الطارق بسم النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق والسماء والطارق وما أدريك ما فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما خلق مما خلق مما يخرج من بين الصلب والترى يخرج من بين الصلب فلينظر الإنسان مما خلق استشفاعا بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.